يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها نجسة لكنها تخلط في شيء مباح وتذوب فيه قالت ما هي ذلك؟ أنها تجبله فقط. ويقول أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس صاروا يأكلون من جبل المجوس وهو مجبن بأنفحة الميتة لأن ذبائحهم ميتة. وعلى هذا فإذا كانت الأنفحة إذا كانت لا تؤثر طعما وإنما هي تجمد الشيء الماء فلا بأس. نعم. الصحيح أن التقييد تقييد المطلق لا فرق بين أن يكون النص المقيد سابقا أو لا، لأن كلام الله شيء واحد والشريعة شيء واحد. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل حيوان ولا يقول اغسل اللحم من الدم. ثم إن حديث ابن عمر حدث لنا ميثان ودمان ثم المثان فجرد والهد وأما الدمان فكلب والدحى، كل هذا يبين أن هذا القيد مطلوب. ايش يريد؟ نعم نعم يحتمل هذا ويحتمل انهم ضحوا لانهم يحبون اكله لكن لا يتاتى وهم محلين، كان واحد كل واحد ليس محلين. نعم. النحر أو الدم. نعم. أما ما يتقاطر هذا يتقاطر من داخل الجوف فهو حلال، لكن يبقى النظر يقال هذا الذي تقاطر من الجوف يمر على دم إيش نجس، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يؤفى عنه لأنه مما شق أن يغسل، ولو كان يغسل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان مما تتوافر الدوائع على نقل. وما قاله الشيخ رحمه الله أرفق بالناس. أما المشهور من المذهب فلابد أن تغسل الرقبة بعد الذبح لأنها تلوثت بدم النجس، لكن ما ذهب إليه الشيخ أولى لا في هذه ولا فيما أصابه فم الكلب في الصيف. اللهم صل على محمد آت محمد الله نجح. نعم عبد الله. إذا كان نعم نعم فهو حلال. لا لا المخاض المدفون الأموات مدفون. نعم لا لعله ما ليس الضغط، لعله هذا يسمونها الورق. نعم ها بعد الأذان 5 دقائق. نعم يذكره بطوله.